السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أنه لا يوجد فرق بينهما، فالبلاء والابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بعض أهل العلم فرق بينهما بشيئين. الشيء الأول إن إحنا لو قلنا مثلا الابتلاء ده مثلا عبارة عن مرض، فبيقولوا إن المرض نفسه هو البلاء، فإذا ابتلي به عبد فهذا هو الابتلاء. واضح كده؟ يعني إن لو إنسان ابتلي بمرض ما عافانا الله وإياكم، قالوا فيبقى المرض نفسه هو البلاء، وإذا ابتلي به هذا العبد، فإذا ابتلي به أي إنسان فهذا هو الابتلاء، بمعنى إن البلاء هو عين الشيء الذي يتأذى منه الإنسان، سواء كان فقد مال، سواء كان فقد حبيب، سواء كان مرض إلى غير ذلك، فهذا هو البلاء، فإذا أصيب الإنسان بذلك فهذا هو الابتلاء. ده التوجه الأول لبعض أهل العلم. التوجه الثاني إن قالوا إن الفرق بين البلاء والابتلاء هو فقط في ردة فعل المبتلى. يعني يوضح هنا الفرق بين البلاء وبين الابتلاء في ردة فعل الإنسان الذي يبتلى. يعني ندي مثال بسيط، لو إن إنسان ما شاء الله كان صالحا صواما قواما عابدا لله زاهدا بفضل الله، ثم ابتلي بمرض، فهل المرض هنا يعتبر عقوبة للإنسان؟ أبدا، والله يعتبر بفضل الله محبة من الله لهذا الإنسان ورفعة لهذا العبد. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء. وهل ربنا لما ابتلى الأنبياء كان عقوبة أو غضب؟ حاشا لله، ده محبة ورفع الدرجات بفضل الله. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فدي علامة محبة من الله، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والحديث الثالث كما جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن البلاء بيكون تنقية للعبد وتكفير للذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، من تعب أو مرض، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء رفع لدرجات العبد في الجنة، كما جاء عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. طيب، فده لو كان إنسان صالحا بفضل الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان الإنسان عاصيا فقد يبتليه المولى عز وجل من أجل أن يرجع ويتوب ويعود إليه بفضل الله. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. شوف كلمة ليذيقهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ليه بقى يا ربي؟ قال: لعلهم يرجعون. يعني الله لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا عشان نرجع ونعود إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن تاب العبد كان البلاء أو الابتلاء هو عين الخير في حقه بفضل الله. طب وإن أصر العبد على المعاصي ولم يتب كان الابتلاء في حقه عقوبة. خدت بالكو؟ يعني لو إنسان عاصي وقع في معاصي وبيرتع في المعاصي، فإن جاءه البلاء فتاب وعاد إلى الله عز وجل فهذا هو عين الخير في حقه. يبقى البلاء هنا بفضل الله من أجل أن يرده الله إليه. طب وإن أصر العبد على المعاصي وابتعد أكثر عن الله فهنا يكون البلاء في حقه عقوبة. فالابتلاء نوعان: ابتلاء للرفع، لرفع الإنسان وقدر الإنسان ورفع درجاته في الجنة، وابتلاء للردع عشان يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ده الفرق بين البلاء وبين الابتلاء، زي ما قلت لحضراتكم إن لا فرق بينهما، لكن عموما فرق بينهم بعض أهل العلم، قالوا إن المرض نفسه أو الابتلاء نفسه هو البلاء، فإذا ابتلي به إنسان فهذا هو الابتلاء. والحاجة الثانية إن قالوا إن الفرق بين البلاء والابتلاء في ردة فعل المبتلى بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.